مع الحبيب محمد مع المقفي أحمد الحاشر العاقب والماحر ودا وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبة وفيه أيضا بنبي الملحمة الملحمة وفي رواية النبي المرحمة المرحمة خاتم النبيين والرسول والرسول يلاك عبد الله في التنزيل والمتوكل النبي الأمي والرؤوف الرحيم أي رحمي وشاهدا مبشرا نذيرا كذا سراجا صده منيرا كذا به المزمل المدثر مدثر وداعيا لله والمذكر ورحمة ونعمة وهادي هادي وغيرها تجل عن تعدادي المقدمة. عن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا المبحث تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظات ذكرها العلماء. أولاً، يقول ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: والذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختص بها لم يسمى بها أحد قبلي، أو أنها معظمة، أو أنها مشهورة في الأمم الماضية، لا أنه أراد الحصر فيها. وأيده في ذلك الإمام السيوطي حيث قال: إن العدد لا يعني الحصر. وقال أيضا: قد يراد بالعدد هنا تخصيص المشهور والسائد من الأسماء. ثانيا، قال الإمام النووي رحمه الله: وغالب هذه الأسماء التي ذكروها إنما هي صفات كالعاقب والحاشر، فإطلاق الاسم عليها مجاز. انتهى كلامه رحمه الله. ويضاف إلى هذا أن في هذا الحديث نفسه دليلا على تعدد الأسماء، لأن الحديث أخبر باسمين علمين هما محمد وأحمد، وبثلاثة أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، مما يعد توجيها منه باشتقاق أسماء له من صفاته وأفعاله وخصائص رسالته ووظائفه، تصبح أعلاما عليه بعد ذلك بغلبة الاستعمال. ثالثا، يقول ابن القيم رحمه الله: أسماؤه نوعان، أحدهما خاص لا يشاركه فيها غيره من الرسل، كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي ونبي الملحمة، والثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل، ولكن له منه كماله، فهو مختص بكماله دون أصله، كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمة ونبي التوبة. رابعا، قال العلماء: كثرة الأسماء دالة على عظم المسمى ورفعته، وذلك للعناية به وبشأنه، ولذلك ترى المسميات في كلام العرب أكثرها محاولة واعتناء. خامسا، وافقت بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسماء الله الحسنى، وهو ما خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من أسمائه تعالى وحلاه بها في كتابه العزيز، مثل الرؤوف الرحيم في قوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. المبين في قوله تعالى: وقل إني أنا النذير المبين. الحق في قوله تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. الشهيد في قوله تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. الخبير في قوله تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. وهذا النوع من الأسماء قد ثبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء السابقين، فسمي عيسى ويحيى بالبر، وسمي موسى بالكريم والقوي، ويوسف بالحفيظ العليم، وإبراهيم بالحليم، ونوح بالشكور، ولكن لم يثبت لأحد منهم أكثر من اسمين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اجتمع له أكثر من ذلك. وموافقة بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أسماء الله الحسنى لا يستلزم منه موافقة الصفة للصفة، بل صفات الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله، وصفات النبي صلى الله عليه وسلم تليق به. سادساً، نهى الله تعالى عن نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال أهل التفسير: أي قولوا يا رسول الله في رفق ولين، ولا تقولوا يا محمد بتجهم. أمرهم أن يشرفوه ويفخموه. سابعا، أخبر القرآن أن الله قد أعلى من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. ورفعة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تتضمن أمرين: الأول ألا يذكر الله سبحانه إلا ذكر معه غالبا، ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد أو شهادة توحيد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله. كذلك لا يصح الأذان وهو شعار الصلاة من دون الشهادة بأن محمدًا رسول الله. والثاني الاقتداء بأسلوب القرآن في انتقاء أحب الأسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخاطب بها، مثل: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، إمعانا في تعظيمه وتوقيره وإعلاء شأنه صلى الله عليه وسلم.